إخوة الإيمان، الشيخ صلاح البدير يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله الذي عمت رحمته كل شيء ووسعت وتمت نعمته على العباد وعظمت، نحمده على نعم توالت علينا واتسعت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى علت كلمة التوحيد وارتفعت، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما ابتهلت الوفود بالمشاعر العظام ودعت. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أرباح بضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر الله وأضاعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، العبودية أشرف المقامات وأسمى الدرجات، وفي الأيام القليلة الخالية قضى الحجاج عبادة من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات، فهنيئا للحجاج حجهم وللعباد عبادتهم واجتهادهم. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على ما أولاكم، واحمدوه على ما حباكم وأعطاكم. تتابع عليكم بره، واتصل بكم خيره، وعم عطاؤه، وكملت فواضله، وتمت نوافله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. حجاج بيت الله الحرام، ظنوا بربكم كل جميل، وأملوا كل خير جزيل، وقووا رجاءكم بالله في قبول حجكم ومحو ما سلف من ذنوبكم. فقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. أخرجه الشيخان. يا من حججتم البيت العتيق، وجئتم من كل فج عميق، ولبيتم من كل طرف سحيق، ها أنتم وقد كمل حجكم وتم تفثكم، بعد أن وقفتم على هاتيك المشاعر وأديتم تلك الشعائر، ها أنتم تتهيئون للرجوع إلى دياركم. فاحذروا من العودة إلى التلوث بالمحرمات، والتنفع بالمعرات، والتحاف المسبات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة حمقاء خرقاء، ملتاثة العقل، تجهد صباح مساء في معالجة صوفها، حتى إذا صار خيطاً سويًّا ومُحكمًا قويًّا، عادت عليه تحلُّ شعيراته، وتنقُضُ مُحكماته، وتجعلُه بعد القوَّة منكوثًا، وبعد الصلاح محلولًا، ولم تجنِ من صنيعها إلا الإرهاق والمشاق. فإياكم أن تكونوا مثلها، فتهدموا ما بنيتم، وتبددوا ما جمعتم، وتنقضوا ما أحكمتم. حجاج البيت العتيق، لقد فتحتم في حياتكم صفحة بيضاء نقية، ولبستم بعد حجكم ثيابا طاهرة نقية. فحذاري حذاري من العودة إلى الأفعال المخزية، والمسالك المردية، والأعمال الشائنة. فما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة، وما أقبح السيئة بعد الحسنة. أيها المسلمون، إن للحج المبرور أمارة، ولقبوله منارة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما الحج المبرور؟ قال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فليكن حجكم حاجزًا عن مواقع الهلكة، حاجزًا لكم عن مواقع الهلكة، ومانعًا لكم من المزالق المتلفة، وباعثًا لكم إلى المزيد من الخيرات وفعل الصالحات. أيها المسلمون، ما أجمل أن يعود الحاج بعد حجه إلى أهله ووطنه بالخلق الأكمل، والعقل الأرزن، والوقار الأرصن، والعرض الأصون، والشيم المرضية، والسجايا الكريمة. ما أجمل أن يعود الحاج حسن المعاملة لقعاده، كريم المعاشرة لأولاده، طاهر الفؤاد، ناهجًا منهج الحق والعدل والسداد. المضمر منه خير من المظهر، والخافي أجمل من البادي. وإن من يعود بعد الحج بتلك الصفات الجميلة هو حقًّا من استفاد من الحج وأسراره ودروسه وآثاره. أيها المسلمون، إن الحاج منذ أن يلبي وحتى يقضي حجه وينتهي، فإن كل أعمال حجه ومناسكه تعرفه بالله، تذكره بحقوقه جل في علاه، وأنه لا يستحق العبادة سواه. حجاج البيت العتيق، يا من امتنعتم عن محظورات الإحرام أثناء حج بيت الله الحرام، إن هناك محظورات على الدوام وطول الدهر والأعوام، فاحذروا إتيانها وقربانها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن لبى لله في الحج مستجيبا لندائه كيف يلبي بعد ذلك لأمر يخالف الكتاب والسنة ويخالف الشريعة؟ من لبى لله في الحج فليلبي له في كل مكان وزمان بالاستجابة لأمره أنى توجهت ركائبه وحيث استقلت مضاربه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الخير والهدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا عبد الله، يا من ذهبت عليه مواسم الخيرات والرحمات وهو منشغل بالملاهي والمنكرات، أما رأيت قوافل الحجاج والمعتمرين والعابدين؟ أما رأيت تجرد المحرمين وأكف الراغبين ودموع التائبين؟ أما سمعت صوت الملبين المكبرين المهللين؟ فما لك قد مرت عليك خير أيام الدنيا على الإطلاق، وأنت في الهوى قد شد عليك الوثاق. يا من راح في المعاصي وغدا، يا من راح في المعاصي وغدا يقول سأتوب اليوم أو غدا، يا من أصبح قلبه في الهوى مبددا وأمسى بالجهل جلمدا وبالشهوات محبوسا مقيدا، تذكر ليلة تبيت في القبر منفردا، وبادر بالمتاب ما دمت في زمن الإنظار، واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العثار، وأقلع عن الذنوب والأوزار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل ليتوب مسيء إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر الطغاة والظلمة والمعتدين، ودمِّر الطغاة والظلمة والمعتدين، ودمِّر الطغاة والظلمة والمعتدين، وانصُر المسلمين المُستضعفين المُضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفِّق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا المملكة العربية السعودية بسوء وشر وفتنة، اللهم فأبطل مكره واكشف أمره واهتك ستره واجعله عبرة. اللهم أبطل مكره واكشف أمره واهتك ستره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الشرور والفتن والحروب والصراعات والنزاعات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم تقبل مساعيهم وزكها، اللهم تقبل مساعيهم وزكها وارفع درجاتهم وأعلها، اللهم حقق لهم من الآمال منتهاها ومن الخيرات أقصاها ومن الدرجات أعلاها، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وردهم إلى ديارهم وأوطانهم وأهلهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا قريب يا مجيب يا رحيم.